أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سدح إيا سيديتا نادو وحونا كمديها عشر رذي إنو سعدي كنا سأبصنا تفسير كقرآن كريم كوية من آيات أضبو عشر كوكو من يهي آيات دبقل يطبن إياكو بعد بكب الله من آيا كان مدى من سورة التوبة آيات دبقل يطبن إياكو بعد نواكو يهي من السورة نفسها إسلا سورة التوبة كمدى مناسبة عشر كان يكي وركب عيسى جهادك يقيمي عيسى يثوابك اللقو قارا يينو كشاكيني وحكالو عشر ذي هر اللوغة شاكيني قدكي متخلفين تاها جهادك كاري والحمادة يعقابك آخر اللوغو تلقلي هي اللقة شاكيني كلك آجد عشر كب الله بنايو وحايك شاكيني سا جهادك ضدكي تغالمي ايدا دالي ايها القمي وحي اللوغو تلقلي يبينو جهادك ايهاي عبادة قديمة دينها ايبا ايدا الكوتكو حسن خورة توراد ايه انجيل قبضة باقوشاقنا قرآن كان او غيحي. قال تعالى خبوحو يري ان الله ايبا وين اشترى واو قطي من المؤمنين انت الرومي سحقو دوحو كقطي أنفسهم نففيال كوديبو كقتي وأموالهم حولهو ديبو كقتي وحون أقتي بأن لهم إن المؤمنين تليهين الجنة أي أقتي إذا قال لك سبحانه عز وجل إنه إساق إبا سبحانه عز وجل بايعيه إينا أي مشتريهين. أما بالعكس سورة قلوي كل ربي وحو لي من جنة وحو لي مؤمنين تنا نفي مال بي لي مادين لفضي بالله إصلاف سدي نفتي مالكي الله لي جنة دينا مؤمن كالي سيدانا أرنتو لماتي إذن هداد مؤمن تاي وحد كتلقشا من الأنف سعيدا حد يوحي كدن بي مركز مقشي قول كان بي نفتا دي مالكا أديق إنا ذن لهين إبلي إيبا مركولي يهينا ودوينك إيبا رالي كي يهي إناد نفتا دي مال خاغا كماموشي كولك إناد مال خاغا وعيارتي تسيان حلال هين أما دي نفتا دي أدو ليسي تسيان حلال هين حق ماليه دي نفتا دي مالك إيبا له أديقنا الجنات ليلة كولك إيب كسيدو لعي واحدة هدي جناتي تايوحا نوموقا إي آخر الجرتة إلانا سبحانه عز وجل وصا نوموقا سيدا إيبك ودعيوا سيدا. قال تعالى إلا وحو يري يقاتلون مؤمنين تيوادقا لما يان في سبيل الله إلا دين تيسا كوريا لدادا أي يكودقا لما يان حسب الطبيعة قفك عدو دقال قلو أما إساقا لدلايا أما وحبو دلايا كل كافا يقتلون إياقي مؤمنين تأهضا مركا قاركود وحد دلايا ويقتلون مرنا إياقا لدلايا. إذن ودد إبا دقالن كان لغو دقال ما يا بيعي سيدو بيعو العي واسدة هدبها دي بيعي او نغضي وحد الرسيا او موقنا يوسيدة وحلوك الانان هين وحلوك الاغتو اي اول الشيغي وحا إبايري سبحانه وعدا بيعو وايبوه عليه على الله إباكر كيسو يبوه وهذا حقا متسوغ النوي وعد الله وعدا وحقه حقا وحو ايبالي بوهاي ووصغي ويباع حتى بوحا ذوقاتا حتى انجلنا دينا قعانتا ذا كجرين نفتا ذي امال كاقينا لقا مبقا ذا الا قعانتا كوايسا ارنتو وارن بلا ايا حقا وايبا سبحانه عز وجل مركا ايمان باتناوك للوها ليلي كرايا ايمان هدو كجيرو و ايمان كاقو قوياي وحد حصوصا كرتا وحا ايبوهينا شاقاي يبوه بها كجيري إنو كقيم بدن يهي وحنا دوما دقعناكو هيا. إذن وعدا يبوه ويباع عليه على الله إبا كوركيسا أيو يباه هذا حقا وهي يباه متسقا حقين مركا وثيقذي يباها إيا حقن مدان وثيقيا ورقد أيكو تالي وثيقذا سويسا أول في التوراة كتابك النبي الله موسى يقول دجي توراة مقعيسا الأورنجري أي يباه كوكورنجي والإنجيل كتاب في النبي عيسى الوجود الجيء مقعان الأورنجي يباه كقران يهي والقرآن قرآن كان كريم كإنا محمد الوجود الجيء على الجميع الصلاة والسلام أيها الوقري وواكعة والأخرين أيسيد كل كباعي وباعي يباهان حق السوغن كتبتنا عبدي سيوي هدبتهن مركاسي مأبور مكرتا وهدي وحي وحي يباهان ويهي إله إنه يباها كبح مدعي كرتا سؤال باتنا ومنحت كيبا أوفى كأوف أب بعهده بل مضي يباه قلي من الله إبوين يا كأوف أب وهذا النفي شيدان خوشه كيا وحكا ناخرا لشيقا يا وحمقضا ماها تعمت هذا كمجر وحو أموسيك لنقضا تنال لقوقا إيه أدوه متقانا وحبلا إيه يباه ألا كأوف بذل متقان فالجواب لا لماذا وحوى يأودنا واهيا وإنو وحوى يا صورة قل معها إساقو مدينتو وإلا موايو وما حنوصدو وألا عذار إذور دار هذا مخلوقة كتماد خالقة كمتمادو وحوى البقعان سيكجرة لكن المخلوق وحو يباهي بلانكو قلي وحيالا بلان باكا باجيناي حدو بلانتنتان بلانكي إلا قارينا حدو حنوصانا حدو القضاء والقدر مسائل كريا دباتك على كتمادنا وحو يباهي حدو واينا سأود ملك إمكانية ملك حتى ما إله بلا ملا أود بأودن ودليل بان هلالي ومحبوسن اللوبي واصون بمني إذن وح إله بلا ملك وفينك مجرو حتى ببيعي مركو سيد أولا ونفتي مالكين إبقاتي مؤمنين تينا جنة لسيي من المستفيد في ذلك بيعا يا كفار استعبالكو قبا أذيك كفار إليك أذيك مؤمن كفار إليك سبب النفط يا مالك وحن لا يسوق ذا إلا سيقايو تجيب إله بالي شنبي إله بالي أبيك الله كله نفط هذا الله لي مالك هذا الله لي كلك وحن لا يسوق قد قد بنا يودن حلكم لي سالح واتاتاي وحن مركا مستفيدك وواذيك إلى مالك يسي إيا النفط يسي أولها إيا جنب يسي أيا صورة بيع لسميي أبيك مركا سي مستفيدة وارنت كفايدة يستي حتى فاستبشروا بشارة صفرعة تبالدقة ببيعكم باعة الجنة قدتين إذنك قد بشارة الذي باعات بايعتم على الله بيعتنتين به باعة إذنك مستفيدين إلى فائدة كما قارن جنة كما وسن فائدة يسن نفتيننا كما فائدة يسن مالكينينا كما فائدة يسن وحنا قعنتين الله كما بحنين إذنك نفتي مالك إسكاليس جنة دينا إذنك الله يدين تربي إلى محوك قبا وعوى فاستبشروا بشاريسة ببيعكم بيعين الذي باعات بايعتم ألا الله بيعتنتين به باع وذلك باعاس هو إساق الفوز الليبان العظيم وي تلمان سقال أي إسكاد بإيماني سقال كاتلمان وحا لغو قرن أي وضتك بيعين المريي باع وحاسلي سقال تلمان اللغو أقنصد بيادنك كليهين سقال كاتلمان محاكم إذا واحد مدائن وركو يهي من هم المؤمنون يا ربنا تدك مؤمنين لغو شاقي اذ نفتو دي مالكو دي قادتي إيقنا الجنة سيسي واكوة مددكاس التائب واكوة قف مركي قلان كالنغضي اللغو النغضو تلمانها اللغو يقنا تلمان تقوبات وعوي حد يقف قلان كنو واسدان دقيقة يقف قلان قال لما هالنغضو اما الدنبي كير هالنغضو مركاس بحقي بيقول نقنايا باطل كيف يكون نقنايا كفر كيف يكون نقنايا طاعية نقنايا معصية كيف يكون نقنايا إيمان بيقول نقنايا باطل كيف يكون نقنايا حق بيقول نقنايا ذنب كواسا مايا يا ريسان مايا حتى يقول جوفان وحسك النقضان دقيقة أصبح الطائبون تلمان تؤذك وبعد كوا كان نقضان هما الله النقضو شركي النفاقي المعاصدة كوا كتوبت كينو تلمان تضل بعد العابدون المطيعون لله ولرسوله كوالي الرسول واركو ديالا في تذلل وخشوع مع حبهم لله وتعظيمهم له ألك هو ويني أدنى أجعل وركي سنة يالا رسولك نكو قورعا كوا ويكوا عابدون العابدة كوا باعك لي وكوا كلمان تولى سدعد الحامدون إلى هذين مهديان وحيري وحبدا وحسيي أقعان تولى قريي بي أبوغا مهدنقا سلوك ما يقانان هنكلتاق ما يقانان على علم يقانان أبصي قيل ما يقانان ألا يكون كالسيهين وابد قوان كل قاسي وحال لويح ألا كيمات هدو القنسي ماذي هاي إيه هدو فرح لي هاي الحامد إلى كوكو ماذيو كلمان تولى أفراد الصائحون لبابا اللقو فسر الصائمون وكوة صومة السنية فرض لبابا صوموه وعكالو ساحل وفصري كوة وعدي إيوانو إيه إشادات لصعدوه قد كيبه الأحمرايان وناكيبه فرايان حميه بيكريبايان صائحون وتلمان تي أفرادو تلمان تي الشانات إيه تليحاد لبابا بصلاة يكوسا سميهين لبار ركني من أركان صلاة كميدة أي الله تلمامي الركوع والسجود إلا لبدا رقني إن صلاة أهم ويمزنين أي الله قرانا يا ولا سيما السجود كما سيجرته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقد قال عز من قائل واسجد واقترب سجود إلى سجود أقول وو إذا سجود وركن إلى صلاة وقيم بدن وجهي وقيم بدن ابن هذا أي إن ذا يسنك يافك كويلن للتعليم الأولين أنت درادة كل كذ وجهك قبتد عدم يقيم يشرف ألا أديزين أبناء دون ضعيف هنا تاي وجهك لك قبتد أمر كذا لا وجود هذا إرجال لك ياي مركز عدم تاني لجذبية رسولك عليه الصلاة والسلام مركو نوت المام ما يوحيري فأما الركوع حتى الركوع سنتين فعظموا فيه الرب إلى هويني أو عاتر هذا سبحان ربي العظيم وبحمدي وأما السجود فادعوا كوالا بريا فقمن أن يستجاب لكم فالذين أقبلها مركز سجود سنتين إلى دنيه إنه قد بي إذن وقوة كذوي الراكعون كوى الركوع أساجدون وجيقروا الكبقى تلمانتي سنة إيتي لحدود لبدا تلماني حكتية الضبية سيدادة وإسبركيهين وأمد وناق اللفرو أما حماء اللقربو التحلية والتخلية لبدا أنهون عن المكر تخليون حماها إيا قلوعة إيا قفكة يادتك اللقاء ميرايا الأمرون بالمعروف تحليون إبادة إيا طاعة يا وناق قفك إنو قاتو لقان كان بكتو قولك حرق إيا قيمو لمن لما أركو وحبو يوسن درح السبقابين قولا دو قفك وناق فران يهي حمانا كريبان يهي إتكا قيمي بضن ملك قولك بلشادة مركا يارين تاني كل حجيرتو قويتا هيداد وناق إسفرتا حما إسكرابا هدادو قيمي بضن الأميرون قولا دا جنة دا إباكا قداتي تلمان تودا التضباد وحوي الأميرون كوا فراؤونك بالمعروف وناقة وحواجبة يو حسنا أي يدد كفران أنه نسدد هو كرابة عن المنكر شرق وحلق قوصدي أم حرمك أم مكروها أي يدد كرابان تلمان تأغدن بيسي أفراد وعو سقالات وعو وحي كوبتي تضبا دي خوري أم سدد دي خوري والحافظون لحدود الله سدد دي وواكوبتي سودي ما هي بيكو سعدان وعلى غرره بنان كاسي كمرين وعلى فرين والي مادين حدود الله إلاليان تلك حدود الله فلا تغربوها أو فلا تعتدوها حقود بنا ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم ظالمون قل كاتتك الدينة كحيرا الدينة يقانا الربي الرسول كحيرا سودي ما إلاليوي أن مرنا إبكو أركي وحو كرربي مرنا وسن إبكو وايي وحو فري قل كاسي دي دي كربا تنيكو لحجران والحافظون هو إلالية لحدود الله سودي ما إباحريقي سقال كاتل من مركي لكيني أي أمر إبايمد خسول كالليه قدك سقال كاتل من لك بعاص حلاش أي كجيران إيقيا جنانا إمشاو لعيسى وبشر خسول الله بشاره المؤمنين انت حق الرميسي أتل من هالي وحاد أود بشاريسا بالجنة جاري السلام أغل كقيمة بضن إن بدقلية بضن إن قودي إيا قاري إيا مدن جرين قورد لغا قورو إيا قادي إيا مدن أيان جرين أغل كأود بشاريو إن الله يبوين اشتروا أوقاتي من المؤمنين انت حق الرميسي وحكاكتي أنفسهم إلغا النففيا الكوضة يو أموالهم حولها وضوكاكتي وحونا أوقاكتي لأن اللهم إن المؤمنون تسكريهين الجنة كريقا قيمي قبضا عند الرب كتال إيغا إسكري يقاتلون وهي دقال لما يان سي إبكي أفلون في سبيل الله إلى دين تسكري يريد أي كو دقال لما يان فيقتلون حبي مرلايان ويقتلون إيغا مرلايان أرنكو وعدا يبو عليه إبوين كوركي هذا حقا سوغا في التوراة كتابك النبي موسى قريه كسوغا والإنجيل كتابك النبي عيسى اللقودة جيه قريه إيسا كسوغا والقرآن قرآن كان كريم كان كسوغا ومن أحد كيبا أوفا كبما يستيري أب بعهده بلن كوكالي من الله إبوين يا كوفين بلن اللهم لا أحد أوفا من الله إلا وحو حكوفين أغلماركو ساوحو يبوهي إنو وفي وحمان عبا ملك أعذار بوهي من ميسر حدوسا وحوايي قووسا ديماني قووسا وحلوبي قووسا حنونساني قولك وحمان عبا وبلن كيسي إنو وفيو كالربابا مجيرو تكالك مواسورة قشبة وإنتاد وحشاكتي إناد وفين ويدي نالليلوي قولك اللك مواسورة قشبة حتى وفاس تبشروا بشاريستا ببيعكم بإنكم بشاريستا الذي باعات بايعتم بيعتنتين به باع وذلك باع إباد لكشين هو كاس الفوز الليبانا العظيم وين بذن هم كوا إباد باع لكالي جنالي التائبون كوا من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي إلى كوا أغا توبات كان وأغا النغضوي العابدون إلى كوا كالي عابدا أن غير كي عابدوي الحامدون ألا كوا مهدية أوحي أوغن نعنايي خبي أوغن مهد نقوي السائحون هو ضدك وعدية وانية صعدة أصوموي الراكعون هو تكذوي الساجدون السجودة الآمرون هو ضدك فرى بالمعروف واجبك إيا سنادة والناهون هو ضدك كرهبة عن المنكر حرامتي كراهدة والحافظون هو إلالية بحدود الله حدود الله سادمه بجاحي هو إلاليوي وبشر رسول الله وحده بشاريسا المؤمنين انت حق الرميسا لأن اللهم من الله فضلا كبيرا وشكتاق ديرادا وهوي إباكت أيكوليين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وعاد انتي وذكي أبي طالبها علينا دلي سوبناها نسو كوريا أذوقي عبد المطلبنا وقدر دار مي أبو طالب كل كي نفتي تيمي أيا صوبناها سوء أكفريستي قل لي يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله ديبوي ألا أكتي أنكو دولي مشركين تي قراش باحقي حق كفريستي كل كي صوبناها أدلو أيا وحي ليهين أترغب ملة عبد المطالب هذيكو أدريه كسعود هو أيالة ميا الآباء يا ووغا يا عدة دين تيكون أغم جيرتي بعد فريس ولك سيدوش يسلوغو مرمايي مرني النبي أوهد لايي مرنا قال أوهد لايسي أي آخر كلمة في صحيح البخاري بيكوت الله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب دين تي آباء كل انتي شعر بوتري قبايا هولاي ووغا إن دين تادو في عنتاي ولقد علمتو لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وأنه قال أنت الدين سودك تيتالا أوفعا إن أهلي الله يحق رامادينك الله يذين عايو حتى أنك يابي أكد واقلة وذكي قال لي موكود انتي سبناها عنان باوتيمي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء أيضا أشرك هو الرئيسان سيدي بيكوتيمي وذكي هدو بختيي قال لي مانا كود انتي اياسو بنو وحو يري لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك إنك صوت إسلامي مديدي بل إنه إلى دمي داب كوي دي كاري مايو حتى ربي إغرابي أنا أنت أنا في المرك وحن نبي قال لهم إذا هتتبضا وصحابته كميدا وإسلامي مديد ألمي معانك إذن أركي والد كين أو شركي قال لما كل إنتي أيان من الله أركب قمتك ديسا إساقا سوى به دمي داب كوطلب أنا أنت في ذلك ما كان مهبونا للنبي صبناه وحننوها بوني يو الذين أخيارت آمنوا رمي أصحابتي وي أن يستغفروا من الدنب لافو ضلبان للمشركين قال إلهي يا لابس كدبا ودي رسولكنا أمائك أصحابتنا أمائك انت كدن بيسان مؤمنيننا أمائك مشرك بختي قال لما كل انتي ألاب عابداي مارا اللوهي رعوني جيري أحبت بسوحة كيسا لما أقول خايدا ما شاء الله تبطي أرك ولو كانوا مشركين تهابا نغذين ولي قربا قرابك وهو صاحبة وأذيك المؤمنك أما النبي قرابه النغذين أما أصحابك قرابه النغذين أما مؤمنين تكالي قرابه النغذين إن جنب الله في أبلاو ويديو وحكو دبون وعنما وحلال ماها قرما من بعد ما مدك قدال تبين وعداده لهم نبي يا مؤمنين أنهم مشركين أصحاب الجحيم هذا عداتي أصحاب الجحيم إلى يهين تم بالله أفضل بمنه قرنا عداتي مركي قال لما كل انتين مركي قال لما كل انتين أي عداتي طيب دليل بالك إمان كراي وعلى دليل شنكر النبي إبراهيم وأبيه تم بالله أفضل بي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا مركا يبوه بيهاي مر لبعض نوابه كل واقعي في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الظالم حتى إبراهيم تاسكا سقناتي سودين تينتي إبراهيم ما قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم صوما وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صوما إذن إبراهيم بأبيه سو قال الدنبي دافو دلبي حدين تاد ليش اللعي وأكد عيدا قيسو قال تعالى إبوه يري وما كان معها استغفار إبراهيم إبراهيم دنبي الدرب كيسي ودنبي دافو دلبي لأبيه أبيه دنبي دافو دلبي إلا عن موعدة يبوه حانهين عن وفاء موعدة يبوه هرو يبوه ومركو النولا ويهي سأستغفر لك ربي إلا بان دنبي داف كو ويدين دونا يواه وصو قيشتي كيبو أوفين أيي مركاسو واغفر لأبي أييري وذلك مركانا وعي أي انت يا إبراهيم أعدان أبا إنو يا واحن كاري كل عدي أو شقيا أو قال لكن إبراهيم سيدايا لي حدو أقاذي أبيه ملعون إنو يا فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه تبقوا من نغم وما كان معه استغفار إبراهيم إبراهيم دم بداف دلب كيسا قول لأبيه أبيه دم بداف دلبي أؤيري واغفر لأبي إنه كان من الضالين إلا عن موعدة إلا عن وفاء موعدة يضاه إبراهيم يضاه وفنت أيهم بيكاه وعد إبراهيم يضاه ها موعدة إياه أباه أيهم بيكاه إلها إيا إسكو أتكين ماشا مجرين وحالو قرن فلما قرت تبينه عدادي له إبراهيم أنه أب أدو عل إنو لله إياي تبرى ويسكبرنا المطلقي إبراهيم منه أبيه بنانكو كمالي أو أحدا بكما درسا سابقوكو درسا إن إبراهيم لأواه حد يكجر إلى منكو حيرا وعباد بدن وعلاء البدن وألا كوايا ونرق دافن وبريا وألا أقير يدو ونكر أن دنك لاي لأواه مد ألاك عباشا بدن وحكو فلايا قال حليم مد القاد بدن وأن وحي ليري إيا عقابتا إيا حما كدك دقيم وما كان الله ليضل قوما بعد إلى داهم وحامركة مدتك مسألة آيات عن دنب وما كان الله ليضل قوما تساؤلات مسلمين تكذا شيء مشرك قال لما كل انتي إن لو دم بالأفضل البحضي ينبناني أسان الأول إنها إلى فراك قليني أو إلى وابا إذا افتقويني كفا نكجي رسوما فالكاسا اللي يري ما اللي يدين أدي هذا أو كارم ما اللي يدين يري إذن دينة إسلام كمتقا وفي جاهلة أو لودقين أو بنان جوغا مركوصية له إلا يا قضبك كوي الله باتنات باكوهي قضب أن لإيشاق المحيقة وانا ما قانا بعده يكيم قاري ليوي أما بيريوي ميلبو إسكماري قال كاسا لليهي قانون كي تضباطا كي صبحي ما دنيسين لباتنات فقرد الشنات باكوهي حوكن كوي أي وحاس ساس دينة إسلام كوحا مقبته دينة إسلام كوحاوي وما كنا معذبين حتى نبعث الرسولا قفك مركي بيان كوتاكو او حق الله شيكو اسكدب دردرو اي احكام تقبان ايسا اما قبل ذلك لا اصحابتي مركي وحا لو عذر داري حدان هر الله يذين اران مشرك لو مدن بلاف ضلب كارو تن بلاف ضلب كادله بل يسين اد قال الى هو يدين يسين فايدين ما يستوي وما كان الله ابا معها ليضل مثلهم يا قوما دب بعد اذ هداهم حدو تدهنوني كقضال ملوميو حتى يبين إلى إبو عديو لهم ذاتك ما يتقون وحيكو دور صدا كل كي لو عديو يكدب يحكامتو إمان إيسا إن الله إبوين بكل شيء وعلى إلك إليك عليم الله قوم بدو إن الله إبوين له إبك لقيباله إذكر الله ماله ملك سماوات إراري الحانا شدو هي أول أرض قول لي الحنا شدود إسقى إسكال سلو أمة ملار يحيي أبوان نوليا وحين نوليا ربو ويومين توادلا وحين دلا ربو إسقى تصرفك يا ما ملك إسقى إستا وما لكم إذن مسجنا حداد بشرتين يأون إذلك من دون الله أبوين كسوك من ولي وإذن حجة وإذن ما ملا ما قبتان الله ولا نصير كرقارة يدفع عنكم عقاب الله إلى عقاب كيسا الدنيا متك آخره وحيدين كرقارانا مقبتان مرها ديدان قبين إله أوداله سانا وحوما ملايا إساقي كحرما بريا توقا عابدا وحيدينك وددي والايدين ساقيو ما كان جد معها للنبي صوبانها وجد معها يو الذين أخيارتا أمنوهم أي صوبانها أي حقا أي يستغفروا إن إذن بالله ضلبان للمشركين تلعب أشريكي علي وقالا إن إذن بالله ضلبان جد أفرا ما وكعلان تاي نفي غسانوك لمركو إما دواك أدبي هاي لا تستغفروا للمشركين هذه استغفارة الآن فيه نهي الله كانوا لا تستغفروا ليلة وحاك أدب ما كان للنبي جد بإذن ما حلال ما وحد يشان ما وفي عنا ما كل كان نفيك سيدان وكلا أبلغ وأشد من لا تستغفر للمشركين كل كان عبارة يابل ما كان ومجدها ومن بنانا وحلو أقول يهين ماها للنبي سبنا يو الذين أخيارته أمنوا حق الرمي أن يستغفروا إن يدن بالله أفضل بان للمشركين قال أبو شريك يا شيء وعاكوبنا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون إله كوان سوحنوني وذكرته إله دم مداف إسلام لمذيب مجرتوي ولو كانوا حما النقض المشركين ولي قربة لوانك وهو صاحبة من بعد ما ندك كذا لو دم مداف دلبو ما بنانا تبينا أي عداتي لهم نبي مؤمنين أنهم مشركين إلي أصحاب الجحيم ناردت كديهين أي عداتي لأن ماتوا على الكفر أين قال لما قلنتين أين كوا لو دافينين حد كسوغاتي في سورة النساء في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار توبا ملك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم كل كوة بصعود ملك وما كان من أهين ومد لي شنكرتان استغفار إبراهيم إبراهيم دم بدافدل بكيسة قل لأبيه أبيه دم بدافدل بي إلا عن وفاء موعدة يبوه أهراء يبوه وفنتد كلي يكاهي بعد إبراهيم يبوه ها موعدة إياه وابا فلما قرتي تبين يوعداتي له إبراهيم أنه أبيه عدو إنه علويه لله أبوين تبرأ إبراهيم وكبنا المري منه أب إن إبراهيم لا هو كثير الدعاء وشكوى إلى الله تعالى وأن الله عب شبدا وأن الله قارو لافن أو بريا أو كعب يبين إلى أبو عدي لهم قومك ما وحي يتقون يسكو إلى ليان الدين وحكامة أوامري النواهية إلى الله شيره إن الله يبوين بكل شيء وعلى أرك دمانتي قبيبي حليم الله وقوم بلو إن الله يبوين له فليجي بيوسقنا تيملكو سماوات إلى ريال هنسدو والأرض إلى ريال هنسدو يحيي وحول ربو إنو نوليو نوليا ويميتوا وادلا وحرب إنو الدلو وما لكم إذن ما سقنا من دون الله أبوين كسوك من ولي مامولا إذن قعانية قرب قبطة ولا نصير كرقالهم إذن كرب مدنا أن الله ما قبطان كل هديدان قبن إن ذي لاكو حرمتان أو بريدان أو توقتان أو كوليالتان أو عسكتان مالك ما مرمانو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار تبوك إنو ديب قول نقن حقا وعدي وانا حدا إنو تابني أيا تبوك ديب لوغون نقضي كلك تبوك حدا سيدي آيات كان دنب يسد حدا أيا وحلقو عدين أيا سوبانها هي رقي راعي مهاجرين يانصار قيم مقوضة أيا هلك اللقو شيقا أيا وهدي غزوة ديب بطني جيلا لعدي مسافة داري لباهنا بلك صحراها حقا زعزعي أو رحمة أي تمن ذاتك سيقار أيها أبسامي قاري حتى في عن وحي منافقين أنا وابطي هرينو أو عبدا كسو جيرني كلك مهاجرين يانصار إلى هبانية دو ديات كي قلبي قوضانا حقا كسو لي هل كي بين مريو قال تعالى فدوحي لقد وحا نضا تاب الله إليه بطوبة أقبالي على النبي صوبنا كوركيسا وصوبنوه سيدانو كلا على الدوام أي أرنت مركيسان وكالتاي وقفوه ياهي لغوشيغو دوان بيكتو سينيسا وعوية لقى تاب الله إلى توبت بي أقبلي بو دائم كيالي على النبي صوبناها أدام التوبة وقبلها قلقا توبت كيني ديسي أي جوكتا لغا ديغي إساقنا عليه سلاة وسلام مروا إن الله ليوه يري أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي الرواية في اليوم 100 مرة واقي بريبا فقل قر بان إلى قندق قبصدا لكك عفدقو إذا توبتي جوكتداي أو كان يجري ساسا ألوه هنوني وأنا لك أقبلي سيوك لو المهاجري فقي مهاجرين إلى توبت ودي أقبلي جوكتين نقطي والأنصار أنصارنا توبت ودي لا أقبلي مهاجرين يا أنصار ويبا وحلو سي خسيسي الذين رقى اتبعوه صوبنا الرعي في ساعة العسرة غزوة تبوكو إلى بأين العسلين شاقي وعين نري شنئية من قيدي ومركا لقتك المدينة المنورة حتى واتا كيلو مترات لحسابيه بين المدينة المنورة وتبوك وعود 700 كيلو متر هدو بغلو كيلو متر إذن ما الأدو فقوي إذن في ساعة العسرة مسافته ودارتاي وقتنا واجيلا خرعتنا وكلوشاي حقنا وبعيا ملكنا ولمدقا سحراء ما لقول نصر قول لقى بي عبا مالي قول كان رقوا عقا مرحي الذين رقوا اتبعوه صوبنا الرعي قرما في ساعة العسرة نباتل ساعة ذي قد هذا من بعد ما مدكا قضال كاد أوسيقي يزيغ إنو لعنا قلوب فريق كهلا بيالكو منهم ممنيت كمين بل منافقين يقولك قال لي يددك كرودك إسلام لماذا كحس باورك وذا داف وذا ياشي باسكتي من بعد ما مدكا قضال كاد أوسيقي إنو يزيغ لعنا قلوب فريق كهلا بيالكو منهم مؤمنين تكمدا مسائيا بالعين خبيبا لابتو دي أدكي ثم كقدال با تابع بطو بالأقبالي عليهم كوركوضا إنه إيب بهم مهاجرين يانصار فأوفوا اللحما أغطروا إله أطروا دائما وأبدا فما أغطر رحيم بهم ألو نعرس بلو قال الله عدين تابني وعين صنبرنا درسي عليك جيري وآخرون مرجعون لأمر الله سدعنا نشاقني قانري منك لولن جيري كعب بن مالك مرارة بن ربيع هلال بن أمية سدح دان وطبوك كاري أيامرك رسولك يمي ويميدو يلي تبوكنا كارني عذر دارنا مان الله كلك قفنا وكجران رولنا واشاقين مركز الرسول كيري اسكسو أمركين الله الله بندقاي واتينو لروح اللويل دووي وان الله عدلين كنتو المالمود والله دفيري منك يتقاني سلاماني قرابة لدينت موقنزن بامشة جيري على قومية قرابة لما فيرين تعاليمت إسلام كاللقاتي وهو يري مرر باينتانو المالو كعب بن المالك وانصوبانو مال فضيه المالو يعني سلام عليك يا رسول الله ورنجري شنقل وركيد مجري بشيمان هوسك فيرين جري أمون محمرحيي وصوصو حضلي وحيلا حضلي واي كبي أنو جعلايا قرابة المادير كاهي أدنى يسج علي باني والبكت اللواقي وحيدا يواي كل كاسا مقالة دي مدينة كل شيء وحو كل أخذي سيدي وحان دل كان بأولا لن مقالة دي أنا جوغي كل كاسا نلوشي عريري نقطي مردين لقاء أموسو أولوغو ويلدوو وبلشد لقاء فانقرو عذاب الدنيا كومدن حتى فقال دي وغفر ياري قال تعالى فبوحيرو على ثلاث صدح لقاء توبة أقبل الذين صدح خلفوا لديب مريي كعب بن مالك بآية فصير يوحول إياي خلفوضا كاردا تبوك كارني ما هو تخليف رسول الله إيانا أنبت أمرنا إن لك التوبة الأقبالية إن كان أي أدب لوديكي أرنت النظى إلى آية سودكتو ألا يكون حرني كل حالك النجيب أدب لوديكي وحن لك الرابي دوري سيداتا من وأرنت ودي لك فراحشي خلفو أرنت ودي أدب لوديكي وعارين تودو قارتي حتى إذا ضاقت إلى أي عرير يودي عليهم كوركوضة الأرض للكي مدينة أي كل شيني دقنايين أي عرير يكون نغضي بما رعوبت وصعني ماذا دي للاقبه أي فتنتعي أي عرير يكون نغضي وضاقت وعا عرير يودي عليهم كوركوضة أنفسهم نففيها الكوذيب عرير نغضي وعلى هذا الله ما لي قلان اتسعد ويسا أي انت بوايو وظن وحي يقينيا ألا ملجأ مغنقل إنا ينجرين من الله إبا لغم مغنقلو إلا إليه إساق إبا مها إسلا إساق إبا ففروا إلى الله هذا هو كعر الله عردي سيا عقاب كيسا حتى نحقه عر ريسا نافدي سيا جنة ديسا وحد كعره وعقاب الله وحد وردنا وعفو الله ففروا إلى الله تنوى سيدي وكلا وظن وحي يقينيا ألا ملجاء مغان قال إنا ينجرين ومالك هذا الله كعار رئيسه أحد أدلاجي ونقوته أو كبت بادنا يمجره لكن هذا بشر كويريان أيه بشر كلا لغوز قالي كرايا بحال هذا كويريان أيه بشر بحال لغوز قالي كرايا ألا مركو كويريان أيه مالا دشمال وظنوا وحي يقينيا ألا ملجاء مغان قال إنو سنجرين من الله إبال لغا مغان قالوا إلا إليه إسلا إبال ماهان ثم مركا هيركا قارتا يا رنتي ايا تابع ايبا توبة اقبالي عليهم كوركوضة ليطوبوا الى الاغاذان الى انسان دنبي كوكونا عاي لكن توبة الاغبو كوكونا عاي حداد مالين في القدى هذا تدباتا قردا بابتد اسكو هل نوع نقشد توبة النصوحاء كنتد قال لقا اقبالي كلك ايبا محددا بابتد كومالي اول بوسى المعصوم كادقين سيدا ملائكتا اما الرسوشا أما هذيك الحيوان كما لا يعقلك لقى مدقين إلا أعلوا بأي إن هذا انتنبق كواسا ليطوبوا إن الله النقضى إن الله يبويل هو يبي التواب الله توبة أقبل إذبلا عن التعليم تتكسوه إذا الرحيم بالمؤمنين ونحرس بلو سدح ذا من أبد بادي أسباب تبد بادي سيوحا كاملة شو شيء قد أرون شيء إذا وحرم لي إلى أدولي آخر بوالو بدبالة وحكروا المالي لأنه حل معها حتى نفك الديديد مرئي الله وذي استرعيد مشكلة لانكوائزة بانكو حل صبر ربنا لمتي حين اللوغان مايو أرنت اسكو وضع بالعميسو إذا بان وحنا فلقد يما. قال تعالى خذوحوا يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميو اتقوا الله الله إذن أفورتي كبقى وكونوا هذا مع صادقين سد حديني حضيروا شاقين وآهرني حضور دارنا ملاحين وكان وحيقانا يمد وقال لبد باديه كلها دائما وأبدا تذكرون تشيغا محود نقو سلاوة يسالو مع النقونا ما قف كيرون تشيغا تقرب كيسي جوكسان إيسا ما يمعيدو ساسما هم شاقول وصفتان صدقي كيرون تعلقل كلها ساد معيشتها كلها دو إيسا كيرون شاقو أنا تقرب كيسي جوكساتو بأن أصوب إيسو محاد كالنوشاي إذا وكونوا مع صادقين معنى دي وحاوي سيدو ننكا رون تشيغا أليقنا رون تشيغ لماذا نبا رون تشيغ ينقضى صوبانوه نصيداس أيو قرري تحروا بالصدق أو عليكم بالصدق كنت اللازمة فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله الصديق صديقنا متقا ودرجة النبي نبيحكت لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميو اتقوا الله إلهي أبورتي إذن أبورتي كباقى وكونوا هذا مع الصادقين سيد هلال بن أمية يا مرارة بن الربيع يا كعب بن مالك كرمشك مركاسي حل بادليسا بين هداس يكتد سيد المنافقين تتبابايسا وكونوا هذا مع الصادقين تذكرون تشعوذا معه نغلى وإذن أرون تشعيقوا ما كانوا لأهل المدينة ومن حولهم من العرب ولما حين كترنا أرميه دعي تبوك أرميه تبوك دعي وحول قلت النبي قيب البحي من غير بادية أي أجيري نزين قبيل ليلة هي وجهين قبيل ليلة وغفار قبيل مجحيب وأشع وأسلم خيرا عشان تقبيلة هي مقالة المدينة قرر كودة دقنا كلك أنا بارك قديه سعن نقوته أنا بعديه سعن نقوته عشان تقبيل نزين يجهين أشع يغفار يأسلم ومقالة كودة سعن نقوته مرضي تعبيع عامة دعضي صبنين وبعي كلك إن لك حرم بنانا. قال تعالى يبوحوا إلى ما كان أجدناها لأهل المدينة مدينة ذاتك الدقن هي ومن ذاتك حولهم في المدينة قرر كوديا من العرب في المنزق قبائل كالمساقني سنتا قبيل عمر كان مدينة أدي أهل كورا كسني مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم وجد معها أن يتخلفوا إن يقال المران عن رسول الله إلى رسول كيس حقيس أي كقد المران وإن تصوبنا أبوح أي قرياكو هران جد أمال ولا يلغبوا إن يجعل إستان وأنفسهم نففي الكوالا عن نفسه صوبنا عن نفسه أي كجعل إستان وبدكوا ربهم وهي أي يلغوا قبان بأن يطلبون لأنفسهم الراحة ولنفس رسول الله التعب والمشاقة هذه المسافة الفضل كلكم سعرها باهم الجرتي نبي قبو حد دم مجلين سيبا دم قشاو ولا يرغبوا إلى جعلادان وجدناها بأنفسهم نففي الكوضة جعلادان عن نفسهم سبنا عن نفسه أي كالجعلادة ذلك سبب كوحول بأنهم مدينة يضدك بقنقار كذا لا يصيبهم كل عمايو وما أون سيدي ذلك تبوك كل عذي وان بالله لمن قاري ولا نصابون دب جد كيبا بير عذي ولا من جسو حيوان لداني ولا تاك تابوبي ولا نصابون دب ولا مخمصة كاجات داران وقت قاسده وكلولا حبات الميرا ايه الاسكو باد بداري جيري وانبا انتو مركي سموصدو انبت مركي معاناتو يوكا كراو بحين جيري في سبيل الله الى دين تيسا كوريالي دادا وان ايه بيب يا بايكم قباتو ولا يطؤون ما جوكسدان مؤمنين تا موضع ميلة جوكسدو يغيظ أرقلية الكفار قاردا ولا ينالون مقارا من عدو عل نيلا قول كمقارا وحديك قاران من أسر فليسو كفارا أو قتل كيد الدلال أو هزيمة للعدو سنة بوكد علي قلك انتو جواز قحو ويقبال يكد عدو ولا ينالون مقارا من عدو والحق يسا نيلا نقور قول كما قارا إلا انت عميد حدا إذا عدو كتب وعنادق لهم مؤمنين وعنادق به كأي قارين عمل عمل صالح سبنبا حق يبلغ الضرايا إن الله يبوين لا يضيع ما ضيعه أجل المحسنين فكونا قصنايا أبا القدك ولا يبا ما ضيعه بل يصيبهم وأبا المريو ولا ينفقون مبحيا المؤمنين نفقة صغيرة مدير ولا كبيرة مدوي ولا يقضعون مقويا وهديا تب إلا هذا يتغير بحيان أما يتغوين بحيان أما يسعط هذا الملك هذا كبوين بل هذا فلان وعلمي إلا هذا إنت مدو لعضو كتبه وحالو لغا لهم إياغا يبوين أكتي أما الكوذي وعلو قرايا سببك الله قرايا وعوي ليجزيهم الله إلا إنو إياغا أبا المريو أحسن ما شيكا مقوانا البلن اسمه تغليلوي كلك عمل كودي أحسن بالله قبقا يا ترجى دوانا قبقا بيسا مركزا مباعفة لوغو درايا أحسن ما شيكا مقوانا البلا أي كانوا في الدنيا الدنيا دا قدي هذا كل مغلين يعملون كوة سمعية سيلا وعظ المريو أي أوحي دباتا إلا كلنا إيا وحي داق بحية إيا وحي قال على قرية إيا وحي سو قال إليك أي أوحي الله بقا يا عمل صالحة سيلا وعظ المريو حتى بسيطة درت إن رسولك لك على ما كان أجد معها وعنما اللائقة وبنان معها لأهل المدينة مدينة المنورة ذاتك دقن وما عننت أمائك إلا ومن ذاتك حولهم إلا قارك ولا كتير من قبائل العرب عرب قبيلة ذي برمينيك كم زينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم وكره من العرب فرميه كميلا أي تخلفوا إنه كذا المران وجد معها الرسول الله ألا الرسول كي كذا المران ولا يرغبوا إنه جعل إستان بأنفسهم نففي الكولا عن نفسي سبنا عن نفسي سايك جعل إستان ذلك صابك وعوي فأنهم إيغا لا يصيبهم إنه سنكون عين وماء آن ولا نصب بب ولا مخمسة قاجة في سبيل الله إلى دين تسكرياني دي هذا قد هذا كاجية ببيه أن كنها قارو ولا يطعون مجوك سدان موطئا مال لجوك سدو يغيظ عرقلية الكفار قارضا وهذه عظمة المسلمين يقول كما ليلة قارضوا وعرانا يان كلك عرقلين قارض العرقلية يعمل وين ولا يطعون مجوك سدان موطئا مال لجوك سدو يغيظ عرقلية الكفار قارضا ولا ينالون مقاران من عدو عل نيلا قول كما قارا إلا إن تعمدوا هذا البعض كتبه وحالله بك لهم مؤمنين به كأي سميا عمل بالله بك صالح صوبا إن الله يبوين لا يضيع ما ضيعه أجل المحسنين فتكتا عدى وناك سميا أبا القدك هذا ما ضيعه بل يكتب لهم وهو بغايا ثم يصيبهم أكاب المرنايا ولا ينفقون مبخيا المؤمنين نفقة داق صغيرة ير ولا كبيرة مدوي ولا يخضعون مقويان انت يرى مسلين ايان اي قورين ايان اي قرن دعايان ولا يخضعون مقويان وهديا قد إلا حدا يوادي قويان مدق بحيان كتب وحالا بقايا لهم ايالا ما عملوه وما لاغوه وعيسا ايان يوحي لكل من انت بحق يبه ايان لوغا بقايا ليجزيهم إنه أبا المريا درتب باوحد الله بقايا الله يبويني بلبو حكو أبا المرينا يا أحسن ما شيكا مقوانا قبلا أي كانوا في الدنيا الدنيا دا قدها دا كوانجرا يعملون كواسانيا قولي عمل بلا قولي فعل بلا أي اللوقر يا والله عمل.